إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك فلا تكن في مرية في شك من لقائه من لقائك الكتاب بقوله وإنك لتلقى القرآن فإن آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه فليس ذلك ببدع مما لم يكن قط حتى يرتاب فيه أو من لقاء موسى الكتاب أو من لقائك موسى وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي موسى صلى الله عليه وسلم رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة وجعلناه أي المنزل على موسى هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام بأمرنا إياهم به أو بتوفيقنا له لما صبروا. وقرأ حمزة والكسائي ورويس بما صبروا أي لصبرهم على الطاعة أو عن الدنيا. وكانوا بآياتنا يوقنون لإمعانهم فيها النظر إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يقضي فيميز الحق من الباطل بتميز المحق من المبطل فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. أولم يهدي لهم الواو للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه. كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية أو ضمير الله بدليل القراءة بالنون يمشون في مساكنهم يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم. وقرئ يمشون بالتشديد إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي جرز نباتها أي قطع وأزيل التي لا تنبت لقوله فنخرج به زرعا. وقيل اسم موضع باليمن تأكل منه من الزرع أنعامهم كالتبن والورق وأنفسهم كالحب والتمر أفلا يبصرون فيستدلون به على كمال قدرته وفضله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا النصر أو الفصل بالحكومة من قوله ربنا افتح بيننا إن كنتم صادقين في الوعد به. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر للمسلمين أو فإنه يوم نصر المسلمين على الكفرة والفصل بينهم وقيل يوم بدر أو يوم فتح مكة والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون وانطباقه جوابا عن سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من غرضهم فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيبا واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال فأعرض عنهم ولا تبالي بتكذيبهم. وقيل منسوخ بآية السيف وانتظر النصرة عليهم إنهم منتظرون الغلبة عليك وقرئ بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أو لأن الملائكة ينتظرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر. وعنه من قرأ ألف لام ميم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان عليه بيته ثلاثة أيام حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ربنا عز وجل يعد الظلمة المشركين الكافرين غير الموحدين الذين سعوا في الأرض فسادا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. والعذاب الأدنى هو العذاب الذي يكون في هذه الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى تارة يجعل السنين عجافا، وتارة يكثر فيهم القتل، وتارة يكثر فيهم الأسر، إلى غير ذلك من عذاب الدنيا ومن أشكالها. وهذا الذي بينه ربنا تبارك وتعالى وسماه في الدنيا عذابا أدنى. أما العذاب الأعظم الأكبر فإنه عذاب الآخرة، عذاب نار جهنم، عذاب الزبانية، عذاب فكبكبوا فيها هم والغاوون. العذاب الذي قال فيه ربنا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن العذاب الأدنى باختصار هو أشكال من العذاب تكون في الدنيا، والعذاب الأكبر إنما يكون عذاب الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين والذي فيه خلود في نار جهنم. قال لعلهم يرجعون، لعل من بقي منهم يرجع إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الوليد بن عقبة فاخر عليا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الله عز وجل يذكره بخلقه في هذه الحياة الدنيا، يذكره بما فعل بالأقوام السالفة الذين لم ينهجوا نهج الله عز وجل ونهج رسله فأشركوا بالله ربا وكذبوا الأنبياء. من أظلم من هؤلاء ممن ذكروا بآيات الله عز وجل؟ فلذلك الله عز وجل أعطى الآيات لكل الأقوام مع وضوح هذه الآيات وبيان هذه الآيات وإرشادهم إلى سبل السعادة بكل أنواعها. فلو فكروا في عقولهم ولو نظروا تماما نظرة مستبصر إلى آيات رسلهم لكانوا بعد ذلك من المؤمنين، لكنهم أرادوا دائما تكذيب الرسل، أرادوا العناد، أرادوا السير على ما سار عليه آباؤهم وأجدادهم، وأرادوا التقليد الأعمى. من أظلم من هؤلاء؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها عندما جاءت إليه إنا من المجرمين منتقمون. فالله سبحانه وتعالى ينتقم، وأي ظالم يكون أظلم من هذا المجرم الذي تنكب عن آيات الله وعن معجزات الرسل وعن الأدلة الواضحة في الكون ولم يعتبر بغيره. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لقد آتينا موسى من قبلك كتابا اسمه التوراة كما آتيناك كتابا اسمه القرآن. والتوراة كتاب فيه نور وحكمة بينه الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، ولكن أغلب بني إسرائيل لم يؤمنوا به وحرفوه وبدلوه. والله سبحانه وتعالى أعطاك كتابا كما أعطى موسى، والفرق ما بين الكتابين أن الله استحفظهم ذلك الكتاب وأن الله عز وجل حفظ لك هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. إذن هذا الأمر الذي بينه ربنا تبارك وتعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي لا تكن في أي شك من أي شك يأتي إليك من لقاء كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن. نعم، فإن آتيناك قرآنا مثل ما آتينا موسى الكتاب ليس ذلك ببدع، فإن الله يرسل الرسل ويؤيدهم بكتب من السماء. أو إن فلا تكن في مرية من لقائه، إذا أعدنا الضمير على الكتاب فكما ذكرنا، وإذا أعدنا الضمير على موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء موسى. نعم، أو من لقائك موسى، أو من لقاء موسى الكتاب. إذن صار الاحتمال عدة احتمالات، فإن الله عز وجل كما آتى موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه من لقاء الكتاب أيضا، وإنك ستلقى القرآن الكريم أيضا، فلا تكن في ريبة من أن موسى إنما نزل عليه كتاب من عند الله تبارك وتعالى أو من لقاء موسى إياك أو من لقائك لموسى عليه السلام. وهذا يدلنا كما ذكر في الحديث الشريف: رأيت ليلة أسري بي موسى صلى الله عليه وسلم، كيف رأيته؟ قال: رأيته رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة. يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءه بموسى في ليلة الإسراء، كيف كان اللقاء وكيف كان الشكل. نحن آمنا بما جاء به ربنا تبارك وتعالى وبما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلنا منهم فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلنا الكتاب المنزل على موسى كتاب هداية، كتاب نور، كتاب أحكام، هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون، يهدون من؟ يهدون الناس. الأئمة الأنبياء أو العلماء في بني إسرائيل يسيرون مسيرة موسى عليه السلام إلى تبيان ما فيه من الحكم والأحكام من أجل أن يطبقها الناس، فيحل الحلال ويحرم الحرام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصفهم الله بقوله: يهدون بأمرنا لما صبروا. فهؤلاء أيضا جاء في قراءة لما صبروا، أي لصبرهم على الطاعة، لصبرهم عن المعصية، لصبرهم عن الدنيا، كل ذلك فإنهم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. وكانوا بآياتنا يوقنون، أمعنوا في النظر فأيقنوا تماما في معانيها، وأيقنوا تماما في فهمها، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل جعل دعاة للخير وجعل الناس مستقبلين لذلك، بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، ولكن الله تبارك وتعالى سيجمعنا جميعا في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقضي بيننا، فيميز الحق عن الباطل، وذلك بتمييز المحق عن المبطل. المحقون في طرف في رضاء الله عز وجل، والمبطلون في غضب الله سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون، أي من أمر الدين والدنيا. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم، أنتم عندما تسيرون في تجارتكم وتسيرون في أعمالكم وتنطلقون من مساكنكم إلى بلاد أخرى، تمرون على ديار غضب الله عليهم فجعل عاليها سافلها، وتعلمون أنهم تنكبوا عن الحق وخالفوا الأنبياء والرسل وكذبوهم وقتلوا الأنبياء والرسل، فانظروا ماذا كانت نتيجتهم وكيف غضب الله عليهم. أفلا تتعظون بالنظر إليهم؟ أفلا تسمعون سماع تدبر؟ أفلا تعرفون ذلك؟ السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. أولم يهدي لهم هذا الأمر وهذه المناظر وهذه البلاد وهذه الحضارات السابقة التي أهلكناها فصارت عبرة لمن يعتبر، يمشي الناس عليها وينظرون إليها ويتفكرون فيها. ألم تكن آية لكل من يسمع، لكل من يبصر، لكل من يتفكر؟ لماذا لا تسمع سماع تدبر ولا تسمع سماع اتعاظ؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ربنا سبحانه وتعالى بين نعمة الماء التي إذا نزلت على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فهذه الأرض التي أزيل كل ما فيها وكانت لا نبات فيها، فإن الله أرسل إليها المياه، سواء كانت هذه المياه عن طريق الأنهار التي تفيض أو عن طريق السماء أو عن طريق الآبار، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأرض التي ساق إليها الماء فجعلها عبرة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، وقيل إنه موضع في اليمن، تأكل منه هذا الزرع أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فإن كل زرع في هذه الحياة الدنيا قسم منه يكون للأنعام وقسم منه يكون للبشر، وعوادم خلق الله نافعة لخلق الله. هذا الأمر الذي ربما يذكرنا بموقف عظيم، عندما جاء أمير مصر فوجد أن جماعة مصر ماذا يفعلون في كل سنة؟ يقدمون أجمل فتاة من أجل أن يأتي النيل ومن أجل أن يفيض النيل، ويحسبون أنهم بإلقاء هذه الفتاة يفيض النيل عليهم ويشربون بعد ذلك منه ويأكلون وتأكل أنعامهم. رفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن يكتب كتابا من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. إياكم أن إذا تلقوا بهذه الفتى، ولا تفعلوا فعل الكافرين الذين كانوا في مصر قبلكم. وإذا وصل كتاب هذا إليكم معناه أنكم يجب عليكم أن تلقوه. ما هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى من واحد كسيدنا عمر يخاطب النهر ويقول له: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. ألقي الكتاب وفاض النيل، ولم يكن بعد ذلك أي فتاة تلقى في النار. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. السائق للماء، الخالق للماء، الموجد للماء رب العزة تبارك وتعالى، المنبت للزرع الذي تأكل منه الحيوانات وتأكل منه الناس هو الله عز وجل. هنالك تبن وورق يأكل منه الحيوان، وهنالك حب وثمر يأكل منه الناس. أفلا يبصرون ويستدلون بذلك على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون: متى هذا الفتح؟ متى يكون النصر؟ متى يفصل ما بين المؤمنين والكافرين؟ متى يحكم بيننا؟ ربنا افتح بيننا بالحق. إذن إن كنتم صادقين أيها المسلمون في الوعد به، فإن الله أخبرهم: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إذا وصل الأمر إلى يوم القيامة فلا ينفع، والكافر يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن قل يوم الفتح لا ينفع الإيمان يوم اليوم النصر الذي ينتصر فيه المسلمون على الكفرة ويموت الكفار لن ينتفعوا بعد ذلك، كما حدث ذلك وفعل ربنا شيئا من هذا في يوم بدر، في يوم الفرقان، في اليوم الذي فصل فيه بين الحق والباطل، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. في يوم فتح مكة فإن الله سبحانه وتعالى أعاد الحق إلى نصابه وأعاد الكعبة إلى التوحيد وأزيل منها الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن الذين قتلوا، الذين كفروا، الذين ماتوا، هؤلاء لن ينفعهم لو أعادوا ولن يعودوا إلى الدنيا من أجل أن يؤمنوا بالجديد من جديد، ولا هم ينظرون، لا أحد ينتظرهم ولا يعطون مجالا للانتظار ولا يمهلون أبدا. إذا استعجلوا بالتكذيب في الدنيا فاستعجل الله سبحانه وتعالى عليهم بالقتل ومنعهم من الاستعجال بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قال الله لرسوله فأعرض عنهم لا تبالي بتكذيب هؤلاء، فإن قد مر في هذه الحياة الدنيا أناس مع الأنبياء من قبلك فقتلوا ظلموا، الله عز وجل انتقم منهم، وانتظر إذن النصر سيأتي لا محالة، إنهم منتظرون، هم ينتظرون الغلبة عليك. وقرئ إنهم منتظرون يعني إنهم يعني كما ينتظرون هلاكهم، نعم، أو الملائكة ينتظرونه، فكل ذلك محتمل. أعرض عنهم، يا ترى مسألة الإعراض إنما كانت في بداية الدعوة إلى الله، والسورة مكية، كان هنالك الإعراض جادلهم بالتي هي أحسن. بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذه الآيات التي تدل على الصبر والمجادلة فنسخها بآية السيف، إما إيمان وإما كفر، أما مراوغة وأما إمهال بعد ذلك لما قويت دولة الإسلام فإن العدل قائم وإن الجهاد في سبيل الله عز وجل مفروض. فإذا كان الناس من الكفرة كانوا يخيرون إما الإيمان وإما القتال، ويعطون فترة من أجل أن يجيبوا على ذلك، وكما قالوا نحن قوم جئنا لنخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. هذه مهمة المسلمين، هذه مهمة الرسل، هذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. وإذا كان الناس من أهل الكتاب كانوا يخيرون بين ثلاثة أمور، إما الإيمان فأنتم ونحن سواء، وإما البقاء على دينكم ودفع الجزية، هذا لليهود والنصارى، وتابع في ذلك المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويحميهم المسلمون ولا ويقولون تحت حكم المسلمين جميعا. وإما القتال فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.